ولا العناء والغيهب وتوهنا فتأهب أهلا لقاء أمل له نسب شريف طيب ولا العناء نسب برسول الله على طهره الله من العالي أشرف نسب أظهر حسب يفيه علم بالمختار نسب برسول الله على طهره الله من العالي أشرف نسب أظهر حسب يكفيه علم بالمختار فهو الهادي حب فؤادي فهو الهادي حب فؤادي محمد بن عبد الله المنتسب لجده الفياض عبد المطلب ابن هاشم ذي المكارم ابن عبد مناف لين الأعطاء ابن عبد مناف لين ابن قصي بن كلاب ابن مرة ذي الآداب وهو ابن قصي بن كلاب ابن مرة ذي الآداب ابن كعب ابن لؤي وهو المنسوب لغالب ابن فهر من يبدو بدرا والكل كواكب بدرا والكل كواكب وهو ابن قصي بن كلاب ابن مرة ذي الآداب وهو ابن قصي بن كلاب ابن مرة ذي الآداب ابن كعب ابن لؤي وهو المنسوب لغالب ابن فهر من يبدو بدرا والكل كواكب بدرا والكل كواكب بدرا والكل كواكب وهو ابن مالك عز الممالك وهو ابن مالك عز الممالك ابن النضر ابن كنانة أهل عفاف وأمانة ابن النضر ابن كنانة أهل عفاف وأمانة ابن خزيمة ابن إلياس القهر من أعاديه قهر ابن إلياس القهر من أعاديه قهر وأبوه فاسمه صاحب العلا مضر وأبوه فاسمه صاحب العلا Oh ابني عدنان الذي ينسب الهادي إليه، ابني عدنان الذي ينسب الهادي إليه، نسبة عزت بطه نصلي يا ربي عليه، نسبة عزت بطه صلي يا ربي عليه، صلي.